بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق فائدة جديدة حول قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأن معنى الذلول أنه جعلها منقادة مسخرة للإنسان، فجعلها له مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، وأخرج له منها الأرزاق. ما معنى في مناكبها؟ فامشوا في مناكبها، أعاليها، وقيل جوانبها، تفسير بالأعالي أقرب، لأن منكب الشيء على، فإذا كان الله قد امتن عليك بأن سهل لك أن تمشي على عواليها فأسافلها من باب أول. وبين بقوله وإليه النشور أن هذه الأرض ليست دار قرار، وإنما هي دار ممر وعبور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية، يعني بقدر ما يحقق من هاتين القوتين يحصل من السعادة، بقدر ما يحقق من القوة العلمية والقوة العملية. قال: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذه الأولى. معرفة الطريق التي توصل إليه، طريق الحق. ومعرفة الآفات التي تقطعك عن هذا الطريق. ومعرفة نفسك وقدرها ومعرفة العيوب حتى تتوب منها وتنقطع عنها. خمسة أمور: معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الطريق التي توصلك إلى الله، معرفة الآفات التي تقطعك عن الطريق لتجتنبها، معرفة نفسك وقدرها، ومعرفة العيوب. قال: فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقهم فيها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة. القوة العملية مبنية على معرفة الطريق، ثم يقوم بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه أن الله هو الذي وفقك لهذه الطريق وأعانك عليها. فليس بقوتك ولا بذكائك، إنما فضل من الله وإحسان. وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه،